Isso foi dando barraia. قالك الشيخ حسام اسمه زينيزا قالك كيكي عالا قالك لا كومباني ولا بيسين قالك سوسو قالك شاو كوكي قالك والفارما جروش ياهي والفارما جروش والفارما جروش رشي بك رحبا من اقع عاد مسكرية ياهي محسي مسكرية هنا حي عليا اسمع اسمع حزين فرمجروش جو العرش يهي مصف العرش الرب يحيى يجاب ويجاب قالك مولاي سلطان وربي هنيه يحيى سوسو هاني قالك الهضرة عبري الهضرة عبري الهضرة عبري قالك كوكي الهضرة عبري يحيى مصف العرش هيك لك وربي يشفيه يا مصر هادي زيادة هادي كبرت اونس هادي اونس هادي جدرية هادي دوس هادي دوس هادي دوس هادي دوس هادي جدرية ديدي هادي جدرية شو يا شو شو صعبي جالك العرش والعرش جالك بالبركة على مولاي سلطان We'll be right back.